بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش في هذه الأيام المباركة مع آيات كتاب الله، مع فضيلة القارئ الإذاعي المعروف الشيخ محمد عبد الوهاب القرطاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع، القارئ والمقيم بالنسبية مركز المنصورة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به يا نغم رمضاني يا نغم رمضاني يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْسُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Mm-hmm. وهو بكل شيء عليم. I'm وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك وكلا منا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ربنا واجعلنا الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه قوت الايمان والاسلام عشنا سويا مع اياك في كتاب الله مع قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القرقاوي القارئ والخطيب من تسمية مركز المنصورة الهندسة الإذاعية والأجواء الطبيعية إدارة العهد سعيد الخير بكور شكره على مخازن الفراشة الكبرى والخدمات الفلسفية الممتازة إدارة أولاد أعرابي بشبرهور ومدورة وشكر الله تعالى جميعا.